فرح وأعياد ونشوف ولادهم وبناتهم الدنيا دحكت لا عرفنا الفرحة جيت أنسنا الدنيا دحكت لا عرفنا الفرحة جيت أنسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات ويباركوا يلا وباركوا يلا عرفنا ويباركوا يلا وباركوا يلا عرفنا